حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع الوقفات التربوية والمنهجية مع السنة النبوية. نبدأ هذا اللقاء بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. هنا نبدأ أولا بذكر معنى الحديث. المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الإثم الحاصل لوجود سباب متبادل بين اثنين، إنسان بيبدأ بالسباب وإنسان آخر يرد عليه السباب. فقال صلوات الله عليه: ما قال فعلى البادئ، يعني إثم هذا السباب الحاصل على مين؟ على الذي بدأ. واحد شتم واحد فالتاني رد عليه الشتيمة، ده قال له يا كذا، قال له لا أنت اللي كذا، تمام؟ في واحد بدأ وفي واحد رد، ده عليه إثم. طب ما ده رد السباب، هل ده عليه اسم؟ لا، هذا السباب من ده واللي رد الاسم على الذي بدأ. لكن ما لم يعتد المظلوم، يعني لو ده قال له انت كذا فقام ده رد عليه انت كذا، الحالة دي الاسم كله على الذي بدأ. طيب الحالة التانية، واحد بدأ قال له انت كذا، قال له لا ده انت اللي كذا وكذا وكذا، يبقى اللي اعتدي عليه اللي هو كان مظلوم تحول لظالم لما رد الاعتداء بزيادة، ساعتها هنا بقى ده ظالم وبقى ده ظالم. يبقى ده كده كبداية لو حبينا ان احنا نعرف الحكم بتاع المسألة. فالأصل إن لو في واحد اعتدى عليك فيجوز لك أن ترد الاعتداء بمثل ما اعتدى عليك، تمام؟ فهنا لو واحد قال لفلان شتيمة، هل يجوز للمعتدى عليه أن يرد هذه الشتيمة، هذا السباب يجوز أن يرده له؟ قال العلماء: نعم، ولكن بضوابط. إيه هي الضوابط؟ كالآتي: أول حاجة إنه يرد له دي ولا يزيد. مثلا أنا افترض واحد قال له أنت كلب فأرد عليه لا أنت اللي كلب، مثلا أنا افترض هذا، هل ده يجوز؟ يجوز. يبقى هو رد له هذا السباب كما هو ولم يزد، يبقى ده أول حاجة ما يكونش فيه إيه؟ اعتداء زيادة. ثاني حاجة، طبيعة حتى الكلمة اللي تتقال قالوا لها ضوابط، منها مثلا ألا يكون فيها رمي بالكفر. لو واحد قال للتاني يا كافر، الثاني ما يردش عليه بيقول له أنت اللي كافر. ليه؟ لأن دي بقى هنا مش انتقلت من حيز السباب إلى حيز إلقاء تهمة أكبر بنفي الإيمان. فإذا كان هذا بدأ ونفى عن فلان قال له يا كافر، فلا يجوز لك أنك تردها له، لأن هنا القضية أكبر من مجرد السباب، فساعتها هنا أنت ما تردش عليه دي. هنا ده هو دخل في مشكلة أعمق، يعني هو كده مش مجرد بس أنه ألقى بالسباب، ده دخل في قضية أعمق وهتترد عليه وهيبوء بها وإثمها عليه هو، و الموضوع ما عادتش بقى مجرد كلمة بتتقال، ده حكم وقضية أكبر بكتير. يعني تاني حاجة برضو ما يكونش فيها كذب، يعني لو واحد قال لفلان أنت سرقت فما يجيش يرد عليه ليه أنت اللي سرقت، ما هو هنا ده مش سباب دلوقتي، احنا بنتكلم في تهمة. فهنا لا يجوز لنا أن أرمي واحد بتهمة بالباطل، هو لو رماني بتهمة أنا أرد التهمة عن نفسي، ثم بعد ذلك ممكن يكون هناك مقاضاة على ما اتهمني به، لكن أنا لا ألقي عليه بكذب. كذلك ما يكونش فيه هناك اعتداء على عرض الآخرين. يعني لو واحد سب واحد بأبوه لا يجوز ان انت تسبه بأبوه. ليه؟ أبوه ملوش ذنب. طب انا ابي له ذنب؟ لا، هو ابوك ملوش ذنب، بس انت هنا ما تردش عليه هذا السباب باعتداء على عرض الآخرين. طبعا كل دي قواعد لمين؟ للي عايز يعمل ايه؟ للي عايز يرد الاعتداء. لكن هل يا ترى انت مطلوب منك رد الاعتداء؟ يعني الشرع قال لك لازم ترد الاعتداء؟ لا، هو اجاز لك. طب ايه الدرجه الاعلى؟ الدرجه الاعلى انك تعفو وتصفح، ده الدرجه الاعلى. يعني اذا اردت ان تنتصف انتصف، لكن ايه الدرجه الاعلى بقى؟ الدرجه الاعلى الا ترد هذا السباب، الا تنغمس انت في هذا المستنقع، الا تقع انت في هذا المزلق، تنزه نفسك وتنزه لسانك. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له تربت جبينه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح. أنت لك أن أنت تجزي السيئة مثلها، يجوز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى العفو وإلى الصفح. وقال صلوات الله عليه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. طيب، ده يعني المنطقة الأولى للتعامل مع الحديث اللي احنا ذكرناه. بس الوقفة اللي حابب ان انا اقف معاها هي قضية المستبان ما قال فعل البادئ. يعني لو افترضنا ان في واحد قرر ان هو يرد الاعتداء، هو هنا معلوش اسم، ده لما قال له يا كلب قال له انت اللي كلب، الليلة دي كلها مش على رد الاعتداء. مين اللي بيشيل الاثم؟ البادئ. يبقى اللي بدأ هو اللي فتح باب الشر، فتحه على نفسه وعلى الآخرين. فلو حتى اللي اعتدي عليه رد الاعتداء هو لا يلام. ومين اللي هياخد اثم كل السباب اللي حصل ده كله؟ البادئ. فالشيطان يجر الإنسان إلى أن يفتح على نفسه أبواب المعصية، فإذا أوقعه فيها يكون هذا الإنسان تورط في الفعل وما يترتب على الفعل، وبعض الأفعال يكون تبعتها جارية. يعني إيه جارية؟ زي ما احنا عارفين مفهوم الإيه؟ مفهوم الحسنة أو الصدقة الجارية. كذلك هناك سيئة جارية. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مش هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. واحد دلوقتي بدأ يشيع بين الناس شيء من الفحش، شيء من العمل السيء. مش مجرد ان هو بيعمله، هو لما هيعمله لو عمله في خاصة نفسه دي درجة ولها درجة من الإثم. طب طلع درجة أعلى فقام بارتكاب هذا الإثم في العلن، دي درجة تانية. استعلانه بهذه المعصية درجة تختلف عن درجة الذي يقوم بالمعصية في السر. استعلانه بهذه المعصية بيبوء بإثمه وبإثم اللي شافه على هذه المعصية فتبعه عليها. الدرجة الأعلى والأعلى أن يكون داعية لهذه المعصية. ساعتها هنا ده بينشر. فكلما انتشرت هذه المعصية عداد السيئات عنده عمال يشتغل. بننبه على الجزئية دي ليه؟ علشان احنا الآن أصلاً في عصر النشر والانتشار، أي واحد فينا دلوقتي بقى بإمكانه أنه ينشر. من حوالي 20 سنة مثلا كان مين اللي عنده القدرة أنه ينشر؟ اللي عنده عمل إعلامي أو عمل فني فبيعرض. أما حاليا فأي واحد له اتصال بالإنترنت ويقدر يدخل على مواقع التواصل بقى عنده القدرة أنه هو ينشر، هيكتب حاجة وينشر، هيصور حاجة وينشر. كل واحد فينا بيمتلك منصة للنشر. فلك أن تتخيل يا مؤمن لما واحد يمتلك هذه المنصة وينشر وينشر هذه السيئة، شاب يكتب حاجة مثلا فيها سباب، فيها فحش، يعمل حاجة عليها تريقة، يتريق على حد، يعمل حاجة فيها استهزاء بشيء من شعائر الدين ونحوها وينشر. هو بينشر والتاني بياخد منه ويشير والموضوع ينتشر. واحدة تجيب فيديو وتصور نفسها وتنشر، تصور نفسها وهي بتعصي الله وتنشر، واحدة تصور نفسها وهي بترقص وتنشر، عادي سهل جدا، فيش أسهل من كده دلوقتي. فكون إن حضرتك وقفت على منطقة النشر، استعد لتبعت هذا النشر. انت مش بس عملت شيء بتعصي الله به، ده انت نشرته وبقيت داعية، وانت ونصيبك بقى. يعني ممكن حد عمل فكرة وواحد تاني عجبته الفكرة فبقى يقلد الفكرة، واحد تالت عجبته الفكرة بقى بيطور من الفكرة، وواحد رابع عمال يطور، وهكذا. انت متخيل ان انت ممكن تكون المعصية عندك انت ارتكبتها مثلا سنة 2020، وهذه المعصية تفضل تتكتب عشرات السنين بعد كده وانت عمال تشيل؟ متخيل كم المعاصي التي يلقاها هذا الإنسان يوم القيامة؟ يقول يا رب ده أنا المعصية دي ده أنا مت قبلها بسنين، المعصية دي اتعملت بعد ما أنا مت بمئة سنة. أيوة يا فندم، أنت اللي ابتديت، أنت اللي فتحت العداد على نفسك. فتخيل أنت بقى لما تفتح على الأمة باب شر، باب كامل للشر أنت اللي فتحته، يا ترى أخبار ده إيه معاك؟ يعني أنا أفهم إن الواحد منا يشيل تبعات غيره، لكن إيه اللي يخليك تشيل تبعات غيرك وأوزار غيرك؟ أنت استفدت إيه؟ أخدت إيه؟ يعني أنا ممكن أفهم برضو في الإطار المادي المحض إن في واحد هيعمل معصية ويجني من وراءها مال، أفهم ده، مش معناه إن هو ده شيء أنا بقره، لكن أنا فهمه يعني هينتفع بحاجة. لما واحد بيسرق، السرقة أمر عظيم وحد من حدود الله، بس أنا فاهم إن هو خد فلوس وانتفع بيها. إنما أنت متخيل إن في واحد ممكن ينشر شيء فيه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سخرية مثلا من شيء من شعائر الدين، لمجرد بس إنه يجيب شوية تفاعل على صفحته؟ هو كسب إيه؟ ما كسبش حاجة، يعني هو كسب شوية تعليقات، شوية إيموشنز، انتهت القصة، ما خدش من وراها حاجة، ما خدش من وراها انتفاع دنيوي، مش هيترقى، مش هياخد وظيفة جديدة، مش هياخد فلوس، مش هياخد حاجة، حتى لما ينزل في الشارع ما حدش عارفه يعني، لكن خد سيئة جارية وممكن تبقى مضاعفة بعد كده. انت متخيل حجم المأساة؟ زي اسم هذا الإنسان اللي نشر الفحش في هذا المجتمع. المجتمع الآن للأسف انتشر فيه التفحش بشكل غير مسبوق. يا ترى الإنسان اللي بدأ في الأول كده وبدأ يظهر هذا الفحش أخباره إيه دلوقتي؟ يا ترى لما يجي ويلاقي نفسه وهو بيتحاسب على الفحش اللي انتشر في المجتمع ده أخباره إيه؟ إخوانا القضية مش مجرد بس قضية سيئة، إحنا كنا بنتكلم على مفهوم العمل الصالح وإزاي إن هو مش مجرد بس حسنة، مش مجرد عداد حسنات أنت بتتعامل معاه، في قضية اسمها العمل الصالح، كذلك أيضا في قضية اسمها قضية البعد عن السيئة. زي ما قضية العمل الصالح مربوطة بالإيمان، البعد عن المعصية مربوط بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. إيه معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الإنسان الذي في قلبه الإيمان، هذا الإيمان يرضعه عن الفتك وهو القتل على غفلة. فعش كده أم واحد مؤمن ويجي يقتل إنسان ويقتله غدر زي ما احنا بنقوله، الإيمان يقيد هذا، إيمانه يرضعه. فين بقى الإيمان اللي بيرضع؟ الإيمان رادع. الإنسان أصلا لا يقع في أسر المعصية إلا وهو بعيد عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ هو هنا سيدنا ابن عباس بيقول هذا الإنسان لا يسرق وهو مؤمن، لا يفعل كذا وهو مؤمن. هو مؤمن، يعني أنا شايفه قدامي هو ما كفرش، ما راحش عبد صنم. فازاي نفهم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ قال ابن عباس لما سأله بقى كيف ينزع الإيمان، قال: هكذا شبك ثم نزعه. يبقى كان الإيمان كده وارتفع، فإن تاب عاد إليه هكذا، زي ما يكون الإيمان ارتفع كده فوق منه زي ما ظل ورجع تاني. يبقى لحظة المعصية هي لحظة ابتعد فيها عن إيمانه أصلا، الإيمان يرضعه، وإذا وقع فليعلم أن طالما أن إيمانه لم يمنعه يبقى هو ابتعد عن إيمانه. هيعود له؟ هيعود له، إلا بقى لو والعياذ بالله ارتكب أعظم المعاصي وهو الشرك بالله. يبقى لابد أن الإنسان يفهم طبيعة المعصية، إن هي مش مجرد بس حاجة لحظية أو حاجة هتتكتب في صحيفة السيئات بس، لا، أمره برضو أكبر. المؤمن اللي بيتعامل من هذا المنظور وبيدور في فلك الإيمان دايما هيكون موازين حياته موزونة بميزان الإيمان. فلما يجي نتكلم مثلا عن القضية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، قضية انتشار الفحش في المجتمع، انت بتمشي في الشارع، مسألة سماع الكلام الفاحش، الشتايم، السباب بقت منتشرة بشكل فظيع جدا. طب جات ازاي؟ يعني ازاي وصلنا للمرحلة اللي صار فيها هذا الكلام الفاحش والسباب من الأمور المعتادة، بل لدرجة ان احنا بقينا بنشوف دلوقتي بعض الناس يعني بيتعمد هذا، بيتعمده. هو مش كده اصلا، هو متربي في بيئة كويسة الحمد لله، ومتربي في بيئة اصلا يعني فيها من الصلاح، ومتربي في بيئة فيها من الخير، والقيمة دي مش موجودة اصلا في تربيته ولا في بيئته، بيتصنعها تصنعا. يعني هو عايز يظهر للناس مثلا ان هو بقى شاب كده وبقى راجل، او يظهر للشباب حواليه ان هو واد بقى كده قوي، واد يعني فاهم بقى ومدردح، فيبدأ يتعاطى فحش القول ويتعاطى السباب لمجرد بس ان هو يتعامل مع هذه القيمة التي شاعت بين الناس. طب هو فين بقى لما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو فين؟ هو فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران يعني كل واحد منهم يقول القول الباطل. طبعا هو الكلام هنا على نفس القضية اللي احنا كنا نتكلم عليها، إن ده قال له شتيمة فالآن رد له بشتمتين، أم ده قال له ثلاثة وهكذا يعني. طب فين إحنا من الأحاديث أصلا اللي نهت نهيا جازما عظيما عن أمر الفحش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أنت متخيل يا مؤمن لما واحد يصل لمرحلة أن الله يبغضه؟ ده مش مجرد بس ارتكب معصية، ده وصل للمرحلة أن الله يبغضه، مش يبغض عمله، يبغضه هو. قل لي إيه في عمرك ولا في حياتك كلها مهما كان يستحق أن تصل إلى مرحلة أن تكون ممن يبغضهم الله؟ الكلمة عظيمة جدا، كلمة كبيرة جدا. إزاي واحد يقف في موقف أيا كان يصل به الحال إنه يكون مبغوض من رب العالمين من أرحم الراحمين؟ ليه وعشان إيه؟ إيه اللي ممكن أنت تجنيه أي مكان لتصل به الحال إنك تكون مبغوض من الله سبحانه وتعالى؟ إزاي أنت تبدأ فعلا تبعد عن مسمى الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ده مش مؤمن. ومعنى مش مؤمن هنا يعني مش كامل الإيمان، أنت بتبعد عن إيمانك أصلا. بل وإزاي أنت تصل لمرحلة أنك تكون من شرار الخلق عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. بعض الناس بقى عندها هذا المفهوم، أنا لو ما عملتش كده الناس هتركبني، زي بيقولوا الناس هياخدوا عليا، الناس هيستخفوا بيا. طب إيه الحل؟ الحل إن أنا أكون فاحش مؤذي علشان الناس تخاف مني. ما احنا قاعدين في غابة، لو ما خافوش مني هياكلوني. يا سلام، انت خلاص انت كده بقى حليت الأزمة الحمد لله، بقى انت مبسوط ان الناس بتخاف منك عشان انت سافل، علشان انت انسان فاحش، عشان انت انسان مؤذي بلسانك، مبسوط؟ فضل، انت وصلت المكانة انك من اشر الناس عند الله يوم القيامة، مبسوط؟ فرحان دلوقتي يعني؟ اهذا يسرك؟ اتفضل خد هنزلتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الفحش، إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، ده شيء ملوش علاقة بالإسلام أصلا. أنت حضرتك عمال بتخش في مناطق أنت بتبعد عن إيمان، بتبعد عن إسلام، بتخش في مرحلة أنك شر الناس، بتخش في أنك مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. كل ده عشان إيه بقى؟ ممكن تقول يعني أنا أرجع وأقول أنا فاهم أن في واحد بيسرق عشان يجيب فلوس، ده أنا فاهمها. هو ذنب عظيم وحد من حدود الله وله عقاب شديد وكل حاجة، بس أنا فاهم يعني أنا فاهم إن ده بيعمل ده علشان هينال ده. الفاحش ده ماذا ينال أصلا؟ أنت خدت إيه؟ قعدة ظريفة، بقيت شاب كويس كده مع الناس وخلاص، بقيت عقادر تجاري الناس في كلامهم، بقيت ظريف ودم خفيف، قعدتك خفيفة معاهم وخفيفة على قلبهم. يا أخي أنت أنت أنت أنت أنت أنت بتقوم بعمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، معصية شديدة، أنت تقف على شفير جهنم. متخيل إن واحد يكون سبب دخول النار لسانه عشان لسانه فلت؟ طب تخيل إن هذا أكثر ما يدخل الناس النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى في حاجة في الدنيا تستحق انك تخش النار اصلا؟ طب لما تكون الحاجة ده هي أتفه من التفاهة، ده مجرد لسان أنت عايز تسيطر عليه، مش قادر تمسك لسانك، مش قادر إن أنت تسيطر على كلمة تخرج من هذا اللسان، ده جزء من منظومة أكبر. هل أنا مش قادر أسيطر على هذا الجزء من الشر الكامن في نفسي وأقدر إن أنا أضع مظلة الإيمان فوقه بحيث إن إيماني يردعني عن هذا العمل السيء؟ نفس الكلام، الوقفة المنهجية التي نقف معها أن مظلة الإيمان تحتاج إلى إعادة ترميم، إعادة ترميم في جانب الخير وإعادة ترميم في جانب الشر. جانب الشر، اعلم أنك إذا ضبطت نفسك وربطت جوارحك برباط الإيمان، إيمانك يرضعك، هيحملك بعيد عن مراتع هذا الشر إلى مراتع الخير. وعندما يكون في حياتك عمل صالح يبتعد بك عن الشر، سوف تجد هناك أسوار حامية تحول بينك وبينه. وكلما شغلت نفسك بالحق انشغلت به وابتعدت عن الباطل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. إن لم تجعل هذا العمل في قلبك وفي جوارحك منشغلا بقضية العمل الصالح، اعلم أنك ستسقط تلقائيا في العمل الفاسد. إن لم يكن لديك هذه المنظومة اللي بتحط دايما في عداد الخير وتبتعد عن عداد الشر، اعلم أن هذه المنظومة مش هتكتفي فقط بأن أنت تعيش هكذا، لا، سيضيع عمرك سدى، وفي الغالب ستكون ممن يقع تلقائيا في الشر. هذه المنظومة تحتاج إلى إعادة ترميم. إذا ضبطنا هذه الآلة الإيمانية بداخلنا بحيث أن هي تقوم بتفعيل هذه القواعد، فتجد حياتك انضبطت في موازين الخير وكذلك موازين الشر، كثير جدا من هذه السوءات التي نراها في حياتنا وفي مجتمعاتنا ستنصلح تلقائيا بغير جهد أصلا. يعني مجرد بس ان احنا نعمل إعادة تنظيم او إعادة وضع منظومة داخلية في قلب كل إنسان، كثير جدا من مشاكلنا مع أنفسنا مع غيرنا في مجتمعاتنا ستنصلح. يكفي فقط أن ننشئ الإيمان الذي يرضع. تذكر هذا جيدا، نحتاج إليه حتى يكون لدينا هذه القوة الداخلية بتعيد ترميم وتأهيل النفس في تعاملاتها في حياتها في معاملتها. إن صلحت النفس تنصلح المجتمع، تنصلح المعاملات، تنصلح المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.